ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بارك الله فيكم. وأحب لو سمحتم أن أنبه هنا على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه التلاوة، مثلا قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، وليست من الشرطية التي تجزم فعلين مضارعين. فأحيانا بعض الإخوة يقولون فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فيظنونها من الجازمة فيسكنون اللام من الفعل يفعل، وليست هذه جازمة بل هي اسم موصول بمعنى الذي، فما جزاء الذي يفعل ذلك منكم. فإذا يفعل لابد من الانتباه إلى ضم لامها، هذا أمر. الأمر الثاني، وقفنا على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، هنا عند الوقف اجتمع ساكنان اللام والفاء بعدها، فأيضا لابد من الاحتراز ومن بيان سكون اللام على حدة وبيان سكون الفاء على حدة، هكذا وقالوا قلوبنا غلف، غلف اللام تبقى ساكنة والفاء أيضا تسكن وهي بحاجة إلى شيء من العناية. أيضا آخر مقطع قرأناه قوله تعالى بل لعنهم، هذا التقى فيه لامان، الأولى منهما ساكنة وهو درسنا قبل الماضي إدغام الحرفين المتماثلين، فأيضا هنا ندغم اللام في اللام فنقول بل لعنهم، هكذا بل لعنهم الله بلام واحدة مشددة. وصلى الله على سيدنا محمد.